بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع الحديث الثالث من الأحاديث الأربعين النووية، وكما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، كما جاء في الحديث تقديم الحج على الصوم. وذكرنا في الدرس الأول ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فضائله ومناقبه، فجاء وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، ذات رسول الله، الذوات لا تسمع، إنما يسمع الكلام، فهنا تقدير: سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السماع يتعلق بالكلام لا يتعلق بالذوات، فهنا مضاف محذوف: سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، هذه من لطائف ما خرج من مشكات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان يظهر الأمور المعنوية بمظهر الأمور الحسية. يعني الإسلام هذا أمر معنوي، البناء أمر حسي، فشبه الأمر المعنوي بالأمر الحسي ليقربه إلى السامعين، فجعل كأن الإسلام هذا بناء، والبناء ده لم يصرح إلا بالمشبه اللي هو الإسلام، المشبه به اللي هو البناء لم يذكر، وإنما ذكر ما يدل عليه هو البناء. يبقى العلماء يسموها استعارة بالكناية، يبقى بني الإسلام على خمس، كأن الإسلام بناء، وهذا البناء له الأركان خمس عواميد، وأشبه ما يكون بهذا الخيمة اللي ليها عمود في النص ثم يأتي أربعة أعمدة. الأعمدة هذه الأركان، العمود اللي في النص هذا هو الأساس اللي هي الشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذا من قالها دخل الإسلام، يعني من شهد بالشهادتين دخل الإسلام، لا نقول له لا نحكم بإسلامك حتى تصلي وحتى تصوم وحتى تحج وحتى تزكي، له نثبت له الإسلام. فالإسلام هذا ركن يبنى عليه سائر الأركان، أو هو شرط في سائر الأركان، فهو ركن في نفس ركن الأعظم، لكن الأركان التانية تابعة له. لكن بنتكلم بقى عن الإسلام الكامل، يبقى هذه الأمور الخمسة كمال الإسلام، لكن أصل الإسلام وأساسه يكفي فيه الشهادتين. يبقى بني الإسلام على خمس: أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه من دخل في الإسلام لابد أن يقول أشهد أن لا، بلفظ أشهد. طب لو قال أعلم أو أوقن ما تنفعش، ليه؟ لأن لفظ أشهد هذا لفظ متعبد به، يعني أنت لما تروح للقاضي يقول لك تشهد، ما بيقولكش تعلم أو تعرف أو تدري، تشهد ليه؟ الشهادة فيها نوع من العلم المخصوص، العلم المستند إلى رؤية، وهو كمال العلم، يعني كأنك أنت رأيت الشهادتين، رأيت إن الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهو علم زائد فيه نوع من الزيادة، مش مجرد أي علم، هي بمعنى العلم أشهد، بمعنى أعلم، أوقن اليقين، لكن الشهادة فكل شهادة علم وليس كل علم شهادة، قد يكون علم مستند إلى غير شهادة، علم مستند إلى خبرة، مستند إلى مقدمات عقلية، مستند إلى أدلة أخرى. فهنا اللفظ اللي يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، طب لازم لابد أن يكرر أشهد، يكرر أشهد إذا لم يأتي بالواو، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله. طب لو لم يأتي بالشهادة الثانية لابد أن يأتيها بالواو، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولابد أن يفهم معناه وليها شروط، شروط إسلام، شروط ستة. شروط الإسلام بلا اشتباه، بلوغ وعقل وعدم الإكراه. يبقى يكون إنسان بالغ، والبالغ ده لابد أن يكون عاقلا، ولابد أن يكون مختارا، والنطق بالشهادتين والولا، يبقى وراء بعض والولا. والسادس المتابعة، يبقى يتابع بين، ما ينفعش يقدم الترتيب، ما ينفعش يقدم أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لابد أن يقدم الشهادة بالله. وإذا كان كافرا يعتقد شيئا يكفر به، كان يعتقد أن عيسى ابن الله، ولابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. والأفضل يقول وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. لكن هذه الكلمة الشهادة كلمة عظيمة، يعني مجرد كلمة تنتقل بها من الكفر إلى الإسلام، تنتقل بها من النار إلى الجنة، بد أن تحفظ بها عرضك وروحك ونفسك. ما يقول أشهد أن لا إله الله عصم دمه وماله ونفسه، اللي يقول لا إله إلا الله ينجو من النار ويدخل الجنة، اللي يقول لا إله إلا الله ينتقل من الكفر إلى الإيمان. فلا بد أن تكون هذه الكلمة عظيمة وتشتمل على جميع الاعتقادات. ولذلك يقول بعضهم من لطائف كلمة لا إله إلا الله إن حروف لا إله إلا الله جوفية، أو معظمها حروف جوفية تطلع من الجوف من القلب، إشارة أنها تطلع من القلب، وما فيهاش حرف معجم عليه نقطة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إشارة إلى التجرد من جميع علائق الدنيا فيها. وهي دي سبع كلمات، فكأن كل كلمة تسد بابا من أبواب جهنم السبعة. ولذلك الكلمة العظيمة دي، إن الحديث الذي خرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم، إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، فقال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول هذا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب أريد أن تخصني بشيء، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولذلك الحديث لا بأس على أهل لا إله إلا الله في قبورهم ولا منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن. وحديث البطاقة المشهور، الذي رواه الترمذي، إن الله سيخلع عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فأنشر له 99 سجلا كل سجل من مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رب، فيقول أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عندنا حسنة، فيقول لا يا رب، يقول لا، أحضر وزنك، فتخرج بطاقة أو يخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يقول إنه لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولا إله إلا الله هذه بتجمع العقائد الخمسين التي ينبغي أن يعتقدها كل مسلم. ولذلك ديت عنوان الإسلام عقائد الخمسين. إزاي؟ ما هو معنى لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني في معبودين بس بالباطل، في معبودين واحد بيعبد الصنم، بيعبد الحجر، بيعبد الشجر، بيعبد الشمس، بيعبد القمر، معبود لكن باطل ليس بحق. فلا معبود بحق في الواقع إلا الله. طب ده ويدل بقى بالالتزام، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا مستغنيا عمن سواه ولا مفتقرا احد اليه الا الله. يبقى ليها معنيين بطريق الالتزام، ان رب العالمين مستغني عن كل شيء من الموجودات، وكل شيء من الموجودات يفتقر اليه ويحتاج اليه. هدي تجيب لنا بقى الصفات الخمسين كلها. يعني لما نقول رب العالمين لا مستغنيا عما سواه إلا الله، يبقى ربنا يتصف بصفات تغنيه عن سائر المخلوقات. الصفات دي اللي هي ايه؟ صفات اول حاجة الوجود، وبعدين القيام بالنفس والقدر والبقاء وعدم مشابهته للخلائق، تنزه عن النقائص، الخمس صفات السلبية مع الصفة. الخمس صفات هذه بتجيب لنا كمان يدخل فيها السمع والبصر والكلام، صفات المعاني والصفات المعنوية على الكل بثبوت الأحوال، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. يبقى احنا ستة وخمسة يبقى 11 صفة، اللي هو الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والاستغناء عن من سواه، عدم افتقاره إلى غيره. الخمس صفات هذه بنجيب ست الصفات تانية، السمع والبصر والكلام، وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، يبقى 11 صفة. ال11 صفة التي تثبت لله يبقى يجب يستحيل عليه أضدادها. يعني لما نقول ربنا موجود يبقى يستحيل أن يكون معدوما، لما نقول ربنا قديم يعني لا أول لوجوده يعني يستحيل أن يكون حادثا، لما نقول ربنا باقي لا آخر لوجوده يعني يستحيل أنه يفنى. يبقى هذه الصفات ال11 تجيب الواجبة لله تجيب لنا الصفات 11 زيهم مستحيلة لله. يبقى 11 و11 22 صفة. دي ال 22 صفة ليه؟ لأن هذه الصفات اللي احنا تثبت لله عز وجل بتبين أنه لا يحتاج إلى شيء يحدثه ولا يحتاج إلى محل يكون فيه، ولابد من الصفات دي ليها. وبعدين بقى الصفات اللي مفتقرا إلى غيره، ما احنا قلنا معنى لا إله إلا الله يعني مستغني عن جميع ما سواه، ولا إله إلا الله أيضا معناها كل ما سواه مفتقر إليه. يبقى لابد أن يتصف الله عز وجل بصفات تجعل الخلائق أو الموجودات أو كل ما سواه يحتاج إليه. صفات دي الوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة، وبعدين بقى كونه حيا وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عالما. يبقى الصفات دي بيجينا مع الخمسة دول ومعهم أربعة زيهم يبقى 9. وبعدين نجيب صفة تانية اللي هو لا يجب على الله فعل شيء ولا يجب على الله ترك شيء. ليس عند الله واجب، لأن لو عليه واجب يبقى ناقص، ما هو مادام في واجب لابد أن يفعله، ومعنى أن يفعل الواجب يعني ناقص. يبقى دي جابت لنا 41 صفة. محمد رسول الله بقى جابت لنا 9 صفات، اللي هي الرسل، صفات الرسل الصدق والفطانة والتبليغ، الصدق والتبليغ والأمانة، الأربع صفات دول. وهذه الصفات الأربعة لابد أن احنا نعتقد أن تستحيل أضدادها على الرسل، يعني يستحيل يبقى في رسول كذاب ولا خائن ولا عنده غفلة. يعني الصفات الأربعة دول الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة يجب ويستحيل عليهم أضدادها، يبقى 8 صفات. وبعد كده في صفة أن يجوز في حق الرسل فعل ما لا فعل ما يجوز على البشر ما لم يخل بمكانته، يبقى 9 صفات مع 41 صفة يبقى 50 عقيدة. هذه العقائد الناس تفهمها لكن ليس على هذا التفصيل. الناس تستقر ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها، ولذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي الفيصل بين الكفر والإيمان، والفيصل بين الجنة والنار، والفيصل بين عصمة النفس والمال والبدن وعدم عصمة النفس والمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قائلين، احفظنا بالإسلام راقبين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.